أرق على أرق ومثلي أرق وجه يزيد وعفرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مزهدة وقلب يخفق ما لاح برق أو ترنم طائر إلا حنيت ولي فؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفي نار القطا وتكل عما يحرق وعدلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرته وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لقوا أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا فراغ بين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق فرس ذا نود كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه أحمق والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بما جفت من أشرق أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحت إليه الأيق كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا أرق وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعتق أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاف ما لا يلحق لم يخلق الرحمن مثل محمد أحدا وظني أنه لا يخلق يا ذا الذي يهب الكثير وعنده أني عليه بأخفه أتصدق أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أقرق كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق.